مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ محمد. فأهلا ومرحبا شيخ محمد. أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله. حياكم الله. بداية ونحن نستقبل هذه الأيام المباركة من شهر الحج، نود أن نتعرف على فضل الحج والعمرة من الكتاب والسنة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحج أحد أركان الإسلام، أحد أركان الإسلام الخمسة، له مرتبة عظيمة عالية في الدين الإسلامي. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله قد كتب عليكم الحج، وأما فضله فعظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الحج من المنافع والمصالح العامة والخاصة ما ذكره الله تعالى في قوله: يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وفي الحج إعلان التوحيد بأصوات عالية تملأ أجواء المشاعر. المسلمون يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يصرخون بذلك صراخا. وأحب الحج إلى الله العج والسج، العج برفع الأصوات في التلبية والتكبير والذكر، والسج سج دم الهدايا. وقد أجمع المسلمون على فرضية الحج، وقالوا: من أنكر فرضيته وهو ممن عاش في المسلمين فإنه يكون كافرا مرتدا، ومن تركه تهاونا مع الإقرار بوجوبه فهو على خطر عظيم، لقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الواجب على كل مسلم تمت شروط الوجوب في حقه أن يحج إلى بيت الله عز وجل فورا بدون تأخير. وإنني أحث إخواني المسلمين الذين ييسر الله لهم الحج على شكر الله تعالى على نعمته، وعلى أن يؤدوا الحج كما أداه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وأن يجتنبوا ما حرم الله عليهم من محظورات الإحرام ومن المحرمات عموما، لقول الله تبارك وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وليحرصوا على بذل المعروف وكف الأذى ومعاملة الناس باللطف والرفق واللين، فإن هذا من أكبر أسباب المحبة والإلفة بين المسلمين. وليعلموا أن الجهل كثير، وأن للناس عادات في بلادهم تختلف عن العادات هنا في بلاد الحرمين، فلتكن صدورهم رحبة لهم، وليتجاوزوا عن سيئاتهم ويقبلوا حسناتهم، وليحرصوا غاية الحرص على تعليم الناس وإرشادهم على وجه بين واضح يوجب محبة المسلمين لشعائر دينهم، وليتجنبوا بعد عن الفتيا بغير علم. إن الفتيا بغير علم مما حرمه الله عز وجل في قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد نهى الله تعالى أن يتبع الإنسان ما ليس له به علم، قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وليحرصوا على أن يكون بينهم طالب علم يرشدهم ويبين لهم ويفتيهم فيما يشكل عليهم، وأن يكون لهم أمير في رحلتهم ينظمهم وينفذ فيهم حكم الله عز وجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم، وليحرصوا على أن تكون معهم نفقة تكفيهم وأن يزيدوا على كفايتهم، لأنه ربما يطرأ طارئ فوق ما كان يقدره الإنسان فيحتاج إلى النفقة، وربما يحتاج إخوانه إليها فيكون معه فضل عن حاجته وكفايته. وليحرصوا في سفرهم على أداء الصلاة في أوقاتها مع القيام بشروطها وأركانها وواجباتها. ومن أهم ذلك الطهارة، فليكن وضوءهم وغسلهم بالماء، فإن لم يجدوا ماء فليتيمموا صعيدا طيبا كما جاء ذلك في الكتاب والسنة. هذا ما أردت أن أوجهه إلى إخواني الذين ييسر الله لهم السفر إلى حج بيت الله الحرام.